الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب التعالم وأثره على الفكر والكتاب لفضيلة العلامة بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وهو عالم معروف، وقد وصفه العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى حينما شرح رسالته الماتعة المفيدة غاية الفائدة حلية طالب العلم، قال: أما مؤلف هذه الحلية فهو أخونا الشيخ بكر أبو زيد، وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة، لأنه تولى مناصب كثيرة وكل عمله فيها يدل على أنه أهل لما تولاه، وهو مع لجنة الفتوى التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز في الرياض، ومع هيئة كبار العلماء، فنسأل الله لنا وله التوفيق. ثم إن كلامه في غالب كتبه يدل على تضلعه في اللغة العربية، ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة قواميس اللغة، والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك لأن الكلام سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينلها كثير من العلماء في وقتنا، حتى إنك تكاد تقول إن هذه الفصول كمقامات الحريري، وهي مقامات معروفة جيدة فيها كثير من المواعظ وكثير من الكلمات اللغوية التي يستفيد منها الإنسان. إلى هنا ينتهي المراد من كلام الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى في وصف مكانة ووصف وبيان مكانة الشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله، ورحم الله الشيخ العثيمين. وهذه قراءة بارك الله فيكم إخوتاه في كتاب التعالم، رسالة أو كتاب ماتع مفيد في بابه يحتاجه طالب العلم ليتبين له السبيل ويعرف الغث من السمين. الكتاب بعنوان التعالم وأثره على الفكر والكتاب يقع في 134 صفحة. يقول رحمه الله تعالى بعد أن بدأ بالبسملة والحمد، يقول: أما بعد، فكم رأينا نزالا في حلائب العلم. حلائب الحلبة التي تقام للنزال تجمع على حلائب، قال حلبة القتال، وقد جعل الشيخ ذلك وصفا لما يدور من النزالات، أي النزاعات والخلافات والردود. قال: فكم رأينا نزالا في حلائب العلم من رائم للبروز قبل أن ينضج. رائم بمعنى هو يريد، بمعنى أنه طالب للبروز يروم ذلك ويطلبه، من رام الشيء أو يروم الشيء يطلبه. البروز يعني الظهور والشهرة. من رائم للبروز أي هذا النزال الذي يفعله، هذه صفته أنه يريد الظهور والشهرة. قال: قبل أن ينضج، يعني هو لم يستوي بعد ولم يقوى عوده في العلم، وأراد أن يظهر وأن يشتهر قبل أن يتم نضجه في العلوم الشرعية ومبادئها. قال: فراش قبل أن يبري. راش قبل أن يبري، هذه صفة السهم إذا كان قد تم بريه، بمعنى أن ينتهي الذي يصنعه من حده المتقدم يبريه، وبعد ذلك يجعله الريش في نهايته، فهذا لا يتم إلا بمرحلة بعد مرحلة، أي يتم البري أولا فيكون سهما وبعد ذلك يجعله الريش. ولكن هنا قلب رائم الظهور والبروز القضية فصار يريش قبل أن يبري، يجعله ريشا وكلمات وردود قبل أن يصير هو اسما في أو رقما في ساحة العلم. قال: وتزبب قبل أن يتحصرم. التزبب صفة للعنب، ولا تكون إلا، وهذه الصفة تكون بعد الحصرمة، أن يتحصرم بمعنى مرحلة من مراحل نضج الزبيب، لا يمكن أن يكون زبيبا قبل هذه المرحلة. ولكن أيضا الذي يطلب الشهرة قلب القضية وتزبب قبل أن يتحصرم. وقد قيل: البداية مزلة، وقيل: من البلية تشيخ الصحفية، الذي يعني بما وضح من كلام الشيخ هذا يأخذ العلم من الصحف، وهذه صفة له، وله ما أخذه عن الأشياخ كابرا عن كابر. قال: ويؤثر عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: العلم نقطة كثرها الجاهلون. ولعظيم نفعها تناولها العلماء، أي هذه الكلمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ولعظيم نفعها تناولها العلماء رحمهم الله تعالى بالبيان في مؤلفات مفردة، منها أي من هذه المؤلفات زيادة البسطة في بيان العلم نقطة، للنابلسي المتوفى سنة 1143، وللشيخ أحمد الجزائري المتوفى سنة 1320 رسالة في شرحها، وهي بمعنى ما ساقه ابن عبد البر في جامعه، أي جامع بيان الفضل وعلمه، والغزالي في الإحياء، أي إحياء علوم الدين. لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. فالخلاف اليوم يتمدد إخوتاه لأجل أن أكثر من يمارس هذا الخلاف لا يعلم، فلو أن الذي لا يعلم سكت لا سقط هذا الخلاف أصالة. قال: وما يراد بهم هنا إلا المتعالمون. فهؤلاء جميعا الذين جاء وصفهم بألفاظ مختلفة، يقول: ما يراد بهم، أي بهذه الأوصاف، إلا هؤلاء، إلا هذا الصنف وإلا هذه الفئة، قال: إلا المتعالمون الذين ناموا عن العلم فما استيقظوا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، فركبوا مطايا الخير للشر. بمعنى أن العلم خير وطلب العلم خير، ولكنه استخدم للشر، أي للوقيعة بين أهل الإسلام، ولتوسعة الخلاف، ولنشوئه بين أهل العلم. قال: والذين عناهم الإمام الشافعي، أي هؤلاء أيضا هم الذين عناهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. ثم جاء رحمه الله تعالى، أي الشيخ بكر عبد الله أبو زيد، جاء بكلام ابن القيم، قال: وشكى حالهم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذوو أضغاني، فظ غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأردان، متفيهق متضلع بالجهل ذو ضلع وذو جلح من العرفان مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن. ورصيفه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى شكى الحال من وجه آخر فقال: فوالله لأن يعيش المسلم أخرس أبكم خير له من أن يعيش. ولم يكمل هنا هذه العبارة الشيخ بكر عبد الله أبو زيد. وتتمة هذه المقولة هي: خير له من أن يمتلئ باطنه كلاما وفلسفة، لأن يعيش المسلم أخرس أبكم خير له من أن يمتلئ باطنه كلاما وفلسفة. وهذا في سير أعلام النبلاء. وهذا الوصف من الحافظ رحمه الله تعالى هو الذي يليق بمن كان ممتلئا من العلوم التي لا نفع فيها ويجعل لنفسه من ذلك مكانة. فإذا تضلع من علوم الفلسفة والكلام انطبقت عليه هذه الألفاظ التي ذكرها ابن القيم رحمه الله: فظ غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأردان متفيهق متضلع بالجهل ذو ضلع وذو جلح من العرفان. يعني ذو صلع، أنه لا عرفان له، وكذلك أنه إنما امتلأ بالجهل وتضلع به. أن يتضلع الإنسان من الشيء، مثلا إذا شرب من الماء أو من اللبن حتى ارتوى، يقال تضلع، أي ملأ أضلاعه وارتوت أضلاعه بهذا الذي شربه، فهذا شرب وأكثر من الجهل وكان بذلك صلعا، يعني ما به صلع من المعرفة، فلا معرفة لديه. قال: وحفيدهما بالتلمذة، أي حفيد الحافظ الذهبي وحفيد الحافظ ابن القيم رحمهم الله تعالى، قال: شكى الحال من وجه آخر، أي أن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى شكى الحال كذلك بقوله: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. فلا بد للإنسان أن يتقن ما يتكلم فيه، إن كان قد تكلم في فن النحو أو فن الصرف أو فن العلوم، واحد من هذه العلوم المختلفة لا بد أن يتقنه، ولكن إذا تكلم في غير فنه، في فن ما علمه ولا تعلمه ولا أتقنه، فهكذا يأتي بالعجائب. وقيل لسفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى في من حدث قبل أن يتأهل فقال: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في ذلك: اللهم نشكو إليك هذا الغثاء. وعن شعبة قال: قال لي ابن عون: يا أبا بسطام، ما يحمل هؤلاء الذين يكذبون في الحديث على الكذب؟ قال: يريدون أن يعظموا بذلك. فتأمل كيف أن الإنسان يقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ورتب على ذلك الفعل التبوؤ لمقعد في النار، نار جهنم، كيف أن الإنسان يتقحم ذلك بسبب حبه للتعظيم، أن يكون معظما، أن يكون عالي القدر عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء يقعون في هذا المحظور ويكذبون في الحديث على رسول الله، فتعجب من ذلك ابن عون وسأل شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال: يا أبا بسطام، ما يحمل هؤلاء الذين يكذبون في الحديث على الكذب؟ لماذا؟ قال له شعبة: يريدون أن يعظموا بذلك. فهذه آفة عظيمة إخوتاه، إرادة العظمة والشهرة والمكانة، فيكون الثمن لهذا نار جهنم ومقعد في نار جهنم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم: ولا زال الكلام للعلامة بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. أتوقف هنا ونواصل إن شاء الله في المجلس القادم التالي مجالس القراءة، وسنجمع إن شاء الله في المجالس القادمة بين الكتابين والرسالتين، كتاب التعالم وأثره على الفكر والكتاب، وكذلك رسالة حلية طالب العلم، وكلاهما للشيخ العلامة بكر عبد الله أبي زيد رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.